بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس الثاني عشر، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين، آمين. قال العلامة الفقيه الأخضري البسكري الجزائري رحمه الله تعالى في مختصره في باب سجود السهو، قال: ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا، نعم، ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. من إيش؟ من؟ من شك في حدث. من شك في حدث أو نجاسة. أو نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة أو دخل وهو داخل في الصلاة. فتفكر في صلاته قليلا. فتفكر في صلاته قليلا بسبب هذا الشك في النجاسة. ثم تيقن الطهارة. ثم تيقن أي ثم أدرك أنه طاهر في ثوبه وفي الحدث. فلا شك عليه. فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. أيوه، لا شيء عليه، الحمد لله. أنه تيقن. تيقن. نعم. وكان التفكر قليلا، ولعله ما خرج من بالتفكر من الصلاة كثيرا. نعم. فلا حرج عليه، فلا شيء عليه. فالصلاة صحيحة، معناه الصلاة صحيحة والحالة هذه. ولا سجود عليه. ولا سجود عليه. هذا معنى كل شيء عليه. نعم. قال: ومن التفت في الصلاة ساهيا. ومن التفت في الصلاة ساهيا ناسيا عن أنه في صلاة. نعم. فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. هذا فلا شيء عليه. لأنه التفات ليس باستدبار للقبلة. نعم. هذا المراد به. وإن تعمد فهو مكروه. وإن تعمد فهو مكروه ولا تبطل الصلاة، وتركه مستحب. نعم. وإن استدبر القبلة قطع الصلاة. وإن استدبر القبلة في التفاته قطع الصلاة، أي بطلت. نعم. لأنه تحول عن القبلة، وهذا شرط في صحة الصلاة. نعم. سواء كان ساهياً أو متعمداً. سواء كان ساهياً أو متعمداً. أدام أنه استدبر. نعم. قال: ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة. من صلى بذهب أو حرير أو سرق في الصلاة. هو يصلي يأخذ أموال الناس. الله المستعان. بعض الناس سبحان الله. لو فعل هذا ماذا عليه؟ ماذا فيه؟ أو نظر محرما. أو نظر محرما، أي فعل هذا معناه إذا فعل حراما أو فعل بعض المحرمات وهو في الصلاة، كالسرقة ولبس الحرير والنظر الحرام. نعم. فهو عاص. شوف، فهو عاص بفعله للحرام لكن صلاته صحيحة. صحيحة، لأن الجهة منفكة، جهة صحة الصلاة وجهة إثمه. نعم. عليه الإثم لكن الصلاة صحيحة، لأن الفعل ليس في داخل الصلاة، يعني ليس عبادة في الصلاة نفسها. نعم. من أجل هذا كمان، هذا كمان شيخنا يعني صلى في أرض مغتصبة. نعم. هذا مثل الذي يصلي في أرض مغتصبة. نعم. في خلاف بينهم. نعم. وعلى أصل مالك صحيح، وعلى أصل أحمد باطل. نعم. نعم. قال: ومن غلط في القراءة. ومن غلط في القراءة. شيخنا غلط وجه قولا واحدا لا غير. غلط. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. غلط لا أحفظ غلط نعم يغلط شوف ويدل على هذا انظر إلى التصريف إلى تصريف الكلمة نعم ما المصدر غلط غلط غلط خذ من هذا أنه إذا كان مصدره فعلا إذن ففعله يكون على وزن فاعل وهو اللازم مكسور العين مكسور العين هذا القياس نعم. غلط غلطا لازم هذا هو القياس رأيت فهكذا مثل هذه المصادر أو الأفعال إذا كان لازما على وزن فاعل فقياس المصدر فعل شفت كيف؟ نعم. كما قال ابن مالك في اللامية وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد إن لم يكن ذا تعد كونه فعل فعل ولذا فالصحيح يقال غلط من هذا التصريف نعم صلى الله عليكم قال ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن ومن غلط إيش في القراءة في القراءة نعم في القراءة وهو واقع يصلي يقرأ نعم بكلمة من غير القرآن بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام سجد بعد السلام بعد السلام معنى ذلك أنه هو بكلمة من غير القرآن أي جاء بكلمة عربية وكذا نعم عربية غير موجودة في السورة أيوة غير موجودة في السورة التي كان يقرأها ووضع هذه الكلمة العربية مكان تلك الكلمة في القرآن ها هذا حكمه إيش ماذا يفعل سجد بعد السلام سجد بعد السلام وبعد السلام كما تقدم لكم هذا يكون في زيادة هذا على كل حال هذا حكم الزيادة حكم الزيادة في الصلاة السجود قبل بعد السلام نعم قال وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه وإن كان من القرآن فلا سجود عليه جاء بكلمة أخرى من سورة أخرى إلى هذه السورة نعم. في محل المعنى معناهما واحد وكل من القرآن ها هذا قد يكون إذا كان قال ماذا قال قال فلا سجود فلا عليه سجود عليه إلا أيوة أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام إلا أن يتغير اللفظ تغير اللفظ هذا يكون كما هو معروف يتغير اللفظ بضبطه نعم وهذا يرجع إلى هيئة الكلمة إلا يتغير اللفظ أو يفسد المعنى أو يفسد المعنى رأيت أيوة فيسجد بعد السلام إذا فإذا كان ذلك كذلك سجد بعد السلام وإن كانت اللفظ من القرآن لكن حصل تغير أو فساد في المعنى نعم قال ومن نعس ومن نعس في الصلاة في الصلاة فلا سجود عليه فلا سجود عليه النعاس هو بداية النوم النوم الخفيف ليس بثقيل بداية النوم لا تأخذ سنة السنة بداية النوم وهكذا فمن فعل هذا في الصلاة فلا سجود عليه فلا سجود عليه لا أن ينام ويغط غطيطا إذا غط غطيطا وثقل النوم بطل أما إذا خف النوم لا شيء عليه كالنعاس فلا شيء عليه نعم قال وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء لأن أولا الوضوء أو الصلاة تبطل لبطلان الوضوء لأن هذا النوم الثقيل سبب لبطلان الوضوء فالصلاة تكون باطلة على هذا فإذا كان ذلك كذلك يعيد الصلاة والوضوء يعيد الصلاة والوضوء والحالة هذه إذا ثقل النوم نعم قال وأنين المريض مغتفر نعم وأنين المريض مغتفر الأنين ما يخرجه من جوفه إلى فمه من صوت يدل على الألم على ما يشعر به من الألم هذا هو الأنين فهذا إذا كان مريضا يصلي وحصل له هذا إذا كان مريضا بهذا بمرض فحصل له الأنين فلا إيش فلا شيء عليه. مغتفر. أي مغتفر معناه لا شيء عليه يغفر، لأن هذا مرض ضرورة يقال. ضرورة يقال، فمثل هذا اغتفاره يدخل في عموم رفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة فيغتفر. نعم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال والتنحنح للضرورة مغتفر. كذلك والتنحنح للضرورة مغتفر. تعرف التنحنح؟ ها؟ عرفته؟ يتألم. لا. يقول. هذه الضرورة، ما هذه الضرورة؟ ليشعر شخصا أو ما هذا قد يكون لسبب، وإلا ما إيش الضرورة في هذا؟ أو للضرورة إذا كان هذا يذهب عنه إيش؟ في جوفه. في جوفه يذهب عنه الشيء من الشعور بالألم، فيفعله فلعل يغفر، يغفر له ذلك. أو إذا كان يتنحنح يخرج صوته، يخرج صوته حتى يعرف عنه أنه موجود أو في شيء أو ما أشبه ذلك. نعم. إذا كان للضرورة فيغفر، خصوصا إذا كان إماما. أيوه كذلك. أصيب صوته بشيء. قال وللإفهام. وللإفهام، شوف هذا هو منكر. وللإفهام يفهم غيره. نعم. كيف يفهمه؟ كسائل يسأل أو داخل دخل عليه سأل سؤال ويتنحنح جوابا له، يعني كالإفهام يدخل في هذا، يعني كأنه يفهم غيره بشيء يجيبه أو يفهم بشيء ما. هذا يفعل شيخنا اليوم مثال شخصي، هذا يقول إيش؟ منكر. منكر معناه منكر ليس بجيد، وإذا كان منكرا فينظر هل يبطل الصلاة أو لا. قال لا تبطل الصلاة به. لا تبطل الصلاة به وإن كان منكرا، لكنه قد يأثم أو فعل ما ليس بجيد. نعم. بكونه منكر. نعم. يوم شيخ هذا يصلي المصلي فيكون بجنبه بعض الناس تتحدث فيريد أن ينبههم مثل هذا الفعل، فهذا يدخل في إيش هذا؟ نعم هذا يدخل في، ننظر ما أنه هذا التنحن يفهمهم. نعم يدخل في صلاح كانوا إفهام. نعم. ومش لا يتركهم، هذا يشبه ما لو وجدت شخصا عندما يخطب الخطيب المنبر، صعد المنبر والخطيب يخطب، فتجد بجنبك بعض من يتكلم يتحدث، تجد هذا في هنا في المسجد النبوي كثيرا من بعض الناس كذا. فمثل هذا اتركه، ما تتنحنح عليه. إذا فعلت هذا أتيت بمنكر. نعم. من حيث أردت إنكار المنكر. أيوة هذا سبحان الله. لذلك لا بد من الفقه. الله أكبر. لا بد من الفقه. وإلى الإنسان قد تكون نيته طيبة، أنا أريد الخير، يقول أريد الخير هذا كذا، لكنه ليس على السنة، ليس على العلم. العاطفة والنية فقط لا تكفي. لا تكفي، لا بد من العلم. نعم. قال ومن وقف في القراءة قبل ذلك شيخنا، قال ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله. ومن ناداه أحد وهو في الصلاة فقال سبحان الله. كره. كره. وصحت صلاته. نعم. صحت صلاته، لأن سبحان الله هو ذكر على كل حال، ليس مطلقا، ليس كلاما مطلقا. كره ذلك، إذن تركه يستحب، لكن إذا فعله كره ذلك وصحت صلاته أي ما بطلت. نعم. قال ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد. نعم. هذا أطلقها كذا، سواء كان هو إمام أو مأموم. نعم. أو فذ كان يعم كل هذا. نعم. نعم. ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وانتقل وقرأ ما بعدها. هذا هو ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها. نعم. ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها. قال فإن تعذرت عليه ركعة أيضا، فإن تعذر عليه أن يقرأ ما بعدها ركعة. ركعة. ركعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. قال ولا ينظر مصحفا بين يديه. ولا ينظر مصحفا بين يديه ليفتح على نفسه. نعم. إلا أن يكون في الفاتحة. إيه إلا أن يكون في الفاتحة، وهذا نادر يقع. على كل حال لو وقع له مثل هذا في الفاتحة لا بأس أن ينظر المصحف إذا كان بين يديه. نعم. لأن القراءة الفاتحة واجبة مثلا. نعم. قال فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره. فلا بد من كمال الفاتحة بمصحف أو غيره مما يفتح عليه به أو ممن يفتح عليه به بها. نعم. عندك الهاتف اليوم الجوال هذا ينفع في هذا؟ يدخل. نعم يدخل في المصحف يعني. إذا كان أي. نعم. نعم. نعم. قال فإن ترك. نعم. قال فإن ترك منها آية. فإن ترك منها آية. سجد قبل السلام. سجد قبل السلام. يعني من الفاتحة. نعم الفاتحة. ترك آية. وإن كان أكثر بطلت صلاته. وإن كانت أكثر بطلت صلاته. هذا ينزل. هذا هو الفقه، ينزل كل شيء منزلته، الواجب والسنة والمستحب والأحكام المترتبة عليها فعلا أو تركا وهكذا. نعم. قال ومن فتح على غير إمامه. ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته. بطلت صلاته. هذا إذا تعددوا في الصلاة. نعم. بجنب بعض الجماعات. أي في جماعة لو حصل هذا، وقد يحصل. نعم. رأيت انظر في من هنا إلى مكة ومن مكة إلى هنا أحيانا في مواقف كذا ما أدري. أو غير مصلي. أو غير مصلي. يفتح على. أيوه. غير مصلي كذلك لو فتح يدخل فيه. نعم. لكن لا إشكال هو يتكلم عن الصلاة قد بطلت صلاته. المصلي. نعم. نعم. يعني المصلي. إذا نعم. كان مأموما وفتح على إمام آخر جماعة أخرى كالصورة التي ذكرتموها. نعم. قال ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح. هذه مسألة جيدة. ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح. أما إذا توقف الإمام قليلا فقط. نعم. كان يتردد، فإذا بعض يقول يفتح عليه مباشرة. صحيح. هذا ليس صحيح. نعم. خليه. حتى. أيوة حتى ينتظر. رأيت هذا هو الفقه. هذا هو الفقه. إذا استمر شيخنا وقرأ خطأ. أيوة. قال رحمه الله تعالى ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح. إلا أن ينتظر هذا. أو يفسد المعنى. أو يفسد المعنى هذا الشيء. أو معنى يفسد المعنى يقرأ كلمة خطأ أو يغير كما تقدر. يقرأه خطأ. وإن استمر هنا شيخنا تعالى. نعم. إيش إيش؟ أقول إن استمر في القراءة هنا لم يقف الإمام، لم ينتظر من يفتح عليه واستمر يفتح عليه. لا إذا استمر ما كيف تفتح عليه؟ إذا استمر ولم ينتظر مر هكذا قرأ خطأ. قرأ خطأ هذا لا تصل أن تفتح عليه، ما تفتح، لأنه يعني الفتح إذا انتظر. نعم. أيوه. قال ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا. ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه. الله نقص ثوابه. نقص ثوابه. قال نقص ثوابه، وهذا يدل على أن الخشوع يستحب ولا يكون واجبا إلا فليفهم رايدة. فنقص ثوابه. الصلاة صحيحة لكن الثواب ينقص يتفكر في أمور الدنيا. ولم تبطل صلاته. ولم تبطل صلاته. ولم تبطل صلاته. فعلى من يقول أو عند من يقول بأن الخشوع واجب من أول الصلاة إلى آخرها، عند هذا تبطل صلاته. نعم. وهذا ليس بقول صحيح. نعم. قال ومن دفع الماشي بين يديه. ومن دفع الماشية أو الإنسان يمشي بين يديه. أو سجد على شق جبهته. أو سجد على شق جبهته جانب جبهته كذا وليس كل في الوسط. نعم. أو سجد على طية أو طيتين من عمامته. من عمامته إذا كان صاحب عمامة سجد على طية أو طيتين. تقع جبهته على الطية والطيتين ويضعهما ويضعها على الأرض. طية هي اللفة شيخنا. اللفة هي اللفة. قال فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. لا حرج في ذلك. لكن لا شك أن الترك مثل هذا يكون أفضل من فعله. نعم. قال ولا شيء في غلبة القيء. ولا شيء في غلبة القيء إذا غلبك القيء في الصلاة لأنه غلبك. نعم. ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة. والقلس إخراج ماء أصفر أو حامض من البطن دون القيء هو. أيوة. هذا اللي يخالف القيء ليس قيء. نعم. قال كله يأتي من البطن إلى البطن إلى الفم. نعم. قال وسهو المأموم يحمله الإمام. وسهو المأموم يحمله الإمام. سهوه عن بعض المستحبات مثلا أو عن بعض السنن يحمله الإمام. يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. إلا أن يكون من نقص الفريضة. معموم وراء إمام نقص فريضة. ما سجد مثلا سجد مع الإمام مثلا وهو وراء الإمام فهذا السهو لا يحمله الإمام بل يجب أن يجبره. يعني لو مثل هذا يتدارك أو يسرع ويأتي به ويلحق بالإمام قبل أن يفوته الإمام مثلا. نعم. وإلا تبطل صلاته فيعيدها. نعم. قال وإذا سهى المأموم. فإذا سهى المأموم أو نعس. أو نعس نام نومة خفيفة. أو زوحم عن الركوع. أو زوحم عن الركوع في وقت الزحمة. وهو في غير الأولى. وهو في الركعة غير الأولى. فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية. أيوة. فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه. قبل رفع الإمام من السجدة الثانية. ثانية ركع ولحقه. ركع ولحق الإمام. نعم. قال وإن لم يطمع. وإن لم يطمع في إدراك الإمام ترك الركوع. ترك الركوع الذي هو لم يفعله بعد الذي زحم فيه. أيوة. ليلحق الإمام. وتبع إمامه. وتبع إمامه. وقضى ركعة في موضعها. وقضى ركعة في موضعها بعد سلام. بعد سلام لأنه كان ما أتى بتلك الركعة. رأيت. ويفعل هكذا يأتي بركعة بعد سلام إمامه. نعم. قال وإن سهى عن السجود. وإن سهى عن السجود. أو زوحم. أو زوحم أيضا. أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى. أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى. سجد. أيوة. سجد. إن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع. إن سجد تلك السجدة إن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع. قبل أن يركع الإمام والإمام واقف قبله هو لأنه زوحم. رأيت. فإن طمع في إدراك الإمام قبل أن يركع وإلا ترك فعل ذلك. نعم. وأدرك الإمام ولحق بالإمام بعد فعله لهذا الركوع لهذا السجود. وإلا فإن لم يطمع في إدراك الإمام تركه. ترك هذا السجود وتبع الإمام. وتبع الإمام. وقضى ركعة أخرى أيضا. وقضى ركعة أخرى أيضا لأن تلك السجدة فاتته فكأن الركعة ذهبت لذهاب هذا الركن منه. إذن فيأتي بركعة بعد ذلك إذا لم يطمع في إدراك الإمام فوق. نعم. قال وحيث قضى الركعة. وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه. في هذه الحالة فلا سجود عليه. لا سجود عليه. نعم. إلا أن يكون شاكا. إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. شك. إلا أن يكون شاكا في الركوع والسجود. نعم. هل أدركهما أو لم يدركهما أو مثل هذا. نعم. قال ومن جاءته عقرب. أيوة. من جاءته عقرب وهو في الصلاة. أو حية فقتلها. أو حية فقتلها. فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. إلا أن يطول فعله. شوف. إلا أن يطول فعله. بحيث قد يستدبر أو بحيث يحصل ما يحصل. فإن طال فعله حتى تقول إذا لو رأيته على هذا لا الحالة تقول يصلي. هذا لا ليس في صلاة. كثير الحركات. أيوه، من كثرة الحركة رأيت، إلا أن يطول فعله فتبطل الصلاة. قال إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. نعم، أو يستدبر القبلة فإنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ولا تصح الصلاة، فمعنى ذلك أنه يقطعها ويبتدئها. شيخنا الظاهر اليوم رأى حية يستدبر المسجد بالكلية ما كيف القبلة كيف فقط. كيف؟ قول اليوم رأى حية يستدبر المسجد بالكلية ليس القبلة فقط، من ليه؟ الخوف لماذا؟ يعني. لماذا؟ هذا يختلف باختلاف الناس. بعضهم يخاف كثير وبعضهم، وثم ما الذي تقتله دون به؟ الحي. هل المشكلة نعم ما شيخ. المصلي ما معه شيء، يقتل العقرب أو الحية به. نعم. قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، قال: ومن شك هل هو في الوتر ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع. أيوه، هذا يقين. نعم، جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام، وسجد بعد السلام ثم أوتر. ثم أوتر، شفت؟ فهمت؟ نعم، يبني على اليقين. أي يبني على اليقين ويسجد وسجد بعد بعد السلام السلام ثم أوتر. أوتر يأتي بالوتر. نعم، لأنه يعني شيخنا ألغى الأولى. نعم. قال: ومن تكلم بين الشفع والوتر، ومن تكلم بين الشفع والوتر أو الوتر، نعم، ساهيا ناسيا ساهيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وانتهى، إذا انتهى من الشفع، هذا صلاة انتهت، نافلة انتهت، وقبل أن يبدأ الوتر تكلم بينهما، لا شيء عليه. وإن تعمد، وإن تعمد، نعم، لأنه ليس في صلاة، ليس في صلاة، سيبتدئ صلاة. نعم. قال: وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. هذا هو. وإن كان عامدا، عامدا كره، إذن فتركه مستحب. وجه الكراهة هنا كره، نعم، لأن بينهما أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما ما يتكلم، رأيت، وهما مع بعض، هذا مضموم إلى هذا ضمن، ليس بينهما ذلك الفصل، الفاصل أو الفصل الكثير، رأيت، حالة الشفع والوتر يدل كأن تدل على أنها صلاة واحدة، وإن كان بينهما سلام. نعم. قال: والمسبوق، صلاة واحدة. أحسن نعم. الله إليكم. قال: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة، والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه، فلا يسجد معه سجود سهو. نعم. لا قبليا ولا بعديا، لا قبليا ولا بعديا. هذا فقه جيد. هو جاء وجد الإمام في الركعة في جلوس التشهد، نعم، التشهد الأخير فقط، وكان على الإمام سجود سهو، فلما انتهى الإمام للصلاة سجد سجود السهو، فهذا المأمون الذي لم يدرك مع الإمام شيئا لا يتبعه في هذا، بل يقوم ويقضي صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته. أشوف إلى هذه الدرجة، فإن سجد معه بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه في حقه من الذي يسجد معه؟ هذه السجدة تكون جبرا لأي شيء في صلاته، هو ما صلى معه حتى يأتي بالسجود السهوي مع الإمام، فلا ينفعه هذا السجود، فلذلك قال بطلت صلاته. وهنا إذا كان يجهل فهذا، لذلك لا بد من الفقه في مثل هذا، لكن هل يعذر بالجهل أو لا؟ ينظر في هذا بعض المسائل الدقيقة، قد يعذر المسلم بالجهل فيه، بجهله يعذر من قد جهل وقيل لا، وبعضهم قد فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر وإن أدرك، هذه مسألة أخرى، أدرك ركعة كاملة أو أكثر أو أكثر باب أولى وأحرى، سجد معه القبلية، سجد معه القبلية إذا كان قد أدرك ركعة أدرك ركعة وحصل للإمام سجود قبلي سجد معه القبلية. وأخر البعدية، وإذا كان كذلك أدرك كان حصل للإمام بعدي أخر البعدية. قال إذا أدرك الإمام، إذا حصل للإمام بعدي في صلاة أخرى مثلا وهو أدرك مع الإمام ركعة وركعتين أخر البعدية إذا قام أن يسجد وحده ولا يسجد مع الإمام. نعم، لا يسجد مع الإمام في البعدي. نعم. قال وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. نعم، لأنه بعد السلام، إذن بعد سلامه هو، ليس بعد سلام الإمام. نعم. قال وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام، وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. فهو كالمصلي وحده، الأمر واضح. شوف، فهو كالمصلي وحده. نعم، يعني شيخنا الآن المسبوق له حالات، إن كان يعني أدرك الإمام قبل تمام ركعة فلا يسجد معه لا قبلي ولا بعدي وإلا بطلت صلاته. نعم، وإن كان سجود الإمام قبلي سجد هو كذلك مع الإمام، وإن كان بعديا أخره. نعم. أما إن سهى المسبوق، هنا المسألة، وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. وإن سهى المأموم مسبوق، المسبوق يعني حصل السهو بعد مفارقة الإمام. أيوه. قال وإن سهى المسبوق بعد سلام في الإمام في صلاته. نعم. عند قضائه. نعم. بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، فهو كالمصلي وحده. طيب، إذا يترتب في ذمته شيء. نعم. من سجود للسهو يسجده قبليا وبعديا. نعم. قال وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي، أجزأه القبلي، هذا إن اجتمع، إذا اجتمع أجزاءه القبلي، القبلي أقوى. نعم. عند اجتماعه مع البعض البعدي فيكتفي بالأقوى، يفهم منه لا يسجد سجودان شيخنا. نعم، قبلي وبعدي معا. لا. نعم. لا. نعم. قال ومن نسي، قال رحمه الله تعالى ومن نسي الركوع، ومن نسي الركوع وتذكره في السجود، وتذكره في السجود رجع قائما. رجع قائما، لأن السجود ركن وهو قد ترك ركنا قبل السجود، إذن فيرجع إلى الركن الأول الذي هو الركوع ويترك هذا السجود. نعم. قال ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة، أن يرجع إلى حالته ما قبل الركوع. أيوة. نعم. قال ويستحب له أن أن يعيد شيئا من القراءة، وما يعاد في مثل هذه الحالة أولا الفاتحة. نعم، لو قرأ الفاتحة فقط لا بس، هو هذا هو. نعم. قال ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. ثم يركع ويتم صلاته ثم يسجد بعد السلام. بعد السلام. نعم، لأنه زاد. لأنه زاد. أيوة، زاد قيام ثم رأيت. قال ومن نسي سجدة واحدة، ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه، وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها، رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام، إلا أن يكون قد جلس قبل القيام، قبل القيام فلا يعيد الجلوس، فلا يعيد الجلوس. هذا معه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث